Mawlai, Mawlai, Mawlai, Mawlai, Mawlai, Mawlai, Mawlai, Mawlai, Ghabib Khayyam, Mawlai, Mawlai, Ya Hussein Imami, Mawlai, Mawlai, Ya Hussein Imami, Mawlai, Mawlai, أظلم ناري نهاري هذا قلبي ضامي مولاي مولاي هذا قلبي ضامي مولاي مولاي بحالي تعلم صوب المخيم وبحالي تعلم صوب المخيم خيّا